وانت ناسي كمان ان انا شريكك في هذا البيت. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بالوان مختلفه من الفنون، ومن الفن التشكيلي الى الحدث الهام هذه الايام وهو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه في دورته 30. بدا المهرجان في الاول من نوفمبر ويستمر حتى 15 نوفمبر الحالي ان شاء الله، وبتتوالى حفلات المهرجان على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وأيضا مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية، وبالإسكندرية مكتبة الإسكندرية ودار أوبرا دمنهور بدمنهور. هذا العام تم تكريم 18 شخصية ممن أسهموا في الحياة الموسيقية في الوطن العربي، ومن المكرمين هذا العام عازف الناي الدكتور محمود كمال اللي كان لينا معاه لقاء في حفل الافتتاح والتكريم من خلال بانوراما الفن. دكتور محمود كمال، عازف الناي والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، أهلا بحضرتك على موجاتنا موجات البرنامج العام، وألف مبروك التكريم يا فندم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 30. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا حضرتك أول. اسمح لي أقول للسادة المستمعين، دكتور محمود كمال لي باع طويل مع آلة الناي، ويعني عازف أساسي في فرقة عبد الحليم نويرة الموسيقى العربية من سنوات طويلة، من 94 ما شاء الله، ومهرجانات واحتفالات وسفر للخارج وآلة الناي الجميلة الحبيبة لقلبك، التكريم النهاردة بيمثلك. والله هو بيمثل لي مرحلة مش كفاح يعني، بس مرحلة الفنية الطويلة الواحد بدأها من زمان قوي. انا قبل ما حتى ما اخش الفرقة انا كنت دخلت دراسات حرة قبل ما اخش الاكاديمية والدراسة وكده، بس هي طبعا الفكرة الفترة الدراسة في الاكاديمية والشغل مع فرقة نويرة من سنة 94 لغاية دلوقتي، وترشحت مساعد قائد مع استاذ صلاح مايسترو صلاح ابو باشي. بالظبط، هو ربنا دي الصحة برضو موجود، وموجود برضو مساعد معاه، فالحمد لله. هي فترة يعني بتحس برضو ان التعب اللي حضرتك تعبتيه والحفاظ على المكانة بتاعتي ما راحتش، يعني هي برضو يعني نقول النهاردة ده تتويج لرحلة دكتور محمود كمال مع آلة الناي. بالظبط. المهرجان والمؤتمر وأمنياتك ليه، واحنا يعني نقول الدورة 30 وعمر طويل للمهرجان والمؤتمر. بالظبط طبعا، هي انا طبعا انا شاركت في المؤتمرات دي برضو بشكل كان مباشر، وشاركت في المسابقة، اول مسابقة اتعملت كان يعني تعتبر كان في المهرجان الثاني، دخلت مسابقة آلة الناي وقتها ما شاء الله، فحتى كنت اخذت المركز الثاني، يعني احنا كنا مجموعة والاثنين بس اثنين، الاول والثاني وحفظت الثالث، فبرضو الحمد لله يعني انا مشارك في كل المهرجانات من اولها يعني مش الحمد لله. آلة الناي الحبيبة لقلبك، بحس حضرتك وانت بتعزف كده محتضن الآلة وبتحبها، هل فعلا زي ما بتدي الآلة بتديك في شكل العزف والإحساس اللي بيطلع بيه العازف الدكتور محمود كمال؟ والله بص، هي الآلة دي تحس ان هي انسان انت معشره من 30 سنه، فزي ما انت بتديها هي بتديكي، وبعدين انت بتنقلي كل روحك او يعني كل وجدانك وروحك الداخلي، وبعدين آلة الناي اقرب آله للانسان لانها النفس هو اللي بيعبر، النفس وخامتها اعتقد برضو ان هي من خامات قريبه من الغاب. هي طبعا هي هو نبات طالع من الارض، والنفخه من نفس الانسان، فكل الحاجات ديت الحمد لله تحس ان هي ما يعني آلة طبيعية بكل الوجدان، وبعدين آلة بتتأثر جامد قوي، يعني بتتأثر بالعزف، يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني لو حالتك النفسية مثلا بتنعكس عليها قوي طبعا. وبعد كده كتير قوي تلاقي يعني حتى أنا في مراحل تدريسي في الأكاديمية بلاحظ حتى الطالب الشقي تلاقي عزفه شقي، يعني عارفة بتنعكس على شخصية عزفك، يعني الشخصية بتنعكس على العزف قوي طبعا طبعا، ده شيء طبيعي، ولكن هي الآلة بجد الواحد يعني بتعبر عن شخصيه الانسان وبتقدري حضرتك ان انت بتريحك وجدانيا، يعني انت عارفه تكوني متضايقه وبتعزفي الاله بتخرجي كل جواكي. بس زي ما الانطباع قالت ان هي انها اله حزينه شويه. والله هم اطلقوا عليها كده انها تمني التولي يحطوها في المواقف الحزينه او مواقف التصويريه في مقام الصبا ده اللي هو فيه حزن شويه، لكن انا بعتبر اي اله لازم بتديك الحزن وبتديك الفرح. بس هي شويه عشان كان تملي كل المؤلفين يوظفوها في المقام ده في مقام الصبا، الا ان هي كمان فيها صوتها فيها شجن شويه، الهواء اللي بيخرجه العازف بيديها بحه من الداخل كده، بتحس ان هي يعني بتاثر على الوجدان المستمع. دكتور محمود كمال، بنعود ونكرر التهنئه لحضرتك بمناسبه التكريم من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه في دورته الـ30، عازف الناي الشهير والاستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربيه باكاديميه الفنون، الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك، متشكر اول حضرتك واهلا بالبرنامج، وان شاء الله نتقابل على القريب في المحطه ونسجل برضو حلقه عن الف الناي. ماشي فندم، شكرا لحضرتك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية واللي مستمر حتى 15 نوفمبر الحالي إن شاء الله. وقد اختتم المؤتمر المصاحب للمهرجان وعقدت جلسة ناقشت محور دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي العربي، وتم إعلان مجموعة من التوصيات في ختام المؤتمر. على هامش المهرجان والمؤتمر أيضا يشارك يوميا كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان الدكتور عبد الوهاب السيد وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين. ويستقبل كورال الأطفال والشباب الجمهور يوميا على المسرح الخارجي بمختارات من مؤلفات الطرب العربي الأصيل. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما الفن، ولسه مع مهرجان الموسيقى العربية. ومن المطربات المشاركات في حفلات المهرجان كانت المطربة الشابة سارة سحاب اللي شاركت بمجموعة من الأغنيات مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.